السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع الذي يدار الكلام حوله الانحراف الفكري، هو موضوع عصري وهو بالثقافة أشبه وأليق، كالغزو الفكري والفكر المعاصر وفلان مفكر إسلامي. هذه مصطلحات لا تعرف عند علمائنا السابقين، لكن الناس تداولوها وصارت مصطلحا مشهورا معروفا عند الناس. ومعلوم أنه إذا كثر الكلام في شيء صار من العادات والعرف الخاص، سواء كان عند أهل صنعة من الصنائع أو أهل فن من الفنون أو غير ذلك. وإلا ما يتعلق بالفكر هو من موضوعات ما يسمى بالثقافة الإسلامية، والثقافة لها رجالها، والذين لا يعيزهم الكلام في أبوابها، والذين قصروا أنفسهم وحصروا علمهم وتعليمهم في العلم الشرعي الأصيل، علم الكتاب والسنة وما يقدم الكتاب والسنة، قد لا يجيدون في مثل هذه الموضوعات. أول ما بدأنا الدراسة في المعاهد العلمية تميز الطلاب والمدرسون، فمنهم من انتهج المنهج العلمي الصرف وأدركوا خيرا كثيرا وعرفوا الأحكام وعرفوا معاني الآيات والأحاديث، لكن لو تكلف واحدا منهم بأن يلقي كلمة في خارج النطاق الذي درسه شق عليه ذلك. ثم بعد ذلك تجاوزنا مرحلة الطلب إلى مرحلة التعليم، ولنا زملاء ساهموا في الثقافة وقرأوا كتبا تتعلق بها من يسمونها الكتب الفكرية، وزملاء لا يعرفون عنها شيئا. والنتيجة أن الذي له نصيب من الثقافة صار لا يشق عليه التدريس، فيدخل على الطلاب في القاعة ويملأ الزمن ساعة بالكلام، قد يكون أقل القليل منه يتعلق بموضوع الدرس، لأن هذا الذي بمضي الوقت هو تعبان بالليل يحضر، بينما النوع الثاني اللي ما لهم صلة بالثقافة لا بد أن يعكف على الكتب ويقرأ ويحضر، ولا وش بيقول بالقاعة؟ هذا موجود يا دكتور. فأنا أقول إن موضوعات الثقافة تشق على الذي اتجاه علمي صرف، وقد لا يحسن. يعني الشيخ ابن باز لو جئت به يلقي كلمة عن مسألة من مسائل الثقافة الإسلامية ازدراه أحد الطلاب، بينما طلاب الشيخ الذين لا يعدلون شيئا من نسبة له يمشون. على كل حال، ما هو هذا موضوعنا. أنا أقول أن مسألة الانحراف الفكري لفظه حديث عصري، لكن مضمونه قديم. فالانحراف الميل، الانحراف الميل، وما يتعلق بالفكر الذي هو التفكر والتأمل والنظر يشمل العلم والعمل. فإذا انحرف ومال في فكره وتفكره وتأمله ونظرته للنصوص وما يتعلق بها وما ينتج عنها من أعمال إذا انحرف ومال عن الصراط المستقيم حصل عنده هذا الانحراف الفكري والخلل في تصوره وفي أفعاله. الأمة وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، والمسلم يدعو ربه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، والمستقيم يعرف عند أهل الهندسة أقرب طريق يصل بين نقطتين. نعم، إذا مال عن هذا الطريق وتصور أنه في طريق مستقيم يوصله من بلد إلى بلد، إذا انحرف عنه ومال، هل يصل؟ لن يصل إلا إذا رد إلى الطريق مرة ثانية. إذا مال يمينا أو شمالا يقال له انحرف، وإذا مال بالنصوص بفهمه يمينا أو شمالا حاد عن الصراط المستقيم وانحرف عنه. والميل إما أن يكون بالتساهل والإرجاء الذين عند من يقول أنه لا يضر مع الإيمان أي عمل، هذا انحراف. والأمة بليت من القرون الأولى بهذا النوع من يتسب إلى الإسلام، صاروا لا يصنعون شيئا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يفعل شيئا من الصالحات، هذا إرجاء، ويؤخرون الأعمال عن الإيمان، هذا انحراف عن الصراط المستقيم الذي الأصل فيه أنه دين تكاليف. حفت الجنة بالمكاره، أيضا الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا انحراف فكري ينشأ عنه انحراف عملي. فالانحراف عن الصراط المستقيم إلى الإرجاء وترك العمل، هذا لا شك أنه خطير. والمرجئة قيل بكفرهم من قبل جمع من أهل العلم، لأنه ما في ما يدل على صدق قولك لا إله إلا الله إلا العمل. وأيضا الخوارج وأهل التكفير والتشديد أيضا كفرهم جمع من أهل العلم. على كل حال، كلاهما حاد عن الصراط المستقيم ويوصف بأنه منحرف، وانحرافه في الأصل فكري، والفكر هذا ينتج عنه الانحراف في العمل. بنيت الأمة الإسلامية بهذين النوعين، إضافة إلى طوائف وفرق أخرى اعتنقت بدع، منها المكفر ومنها المفسق، كل هؤلاء يصح أن يقال هم منحرفون فكريا. هذا بالنسبة لتعريف الانحراف الفكري. وأما بالنسبة أسبابه وآثاره، هذا العنوان أسباب الانحراف. أولا الجهل، الجهل وعدم الاهتمام بالدين وتعلم الدين لا شك أنه يجعل الإنسان لقمة سائغة لأي من يريد حرفه وصرفه عن الدين. الجهل، تأتي إلى أرض خام تقبل ما تزرع فيها، وذلك إذا جئت إلى شخص خام جاهل ليس عنده من العلم ما يدفع به ما تريده إليه سوف يقبل منك. وعلاج هذا بالعلم، ويكون بمبادرة من أهل العلم، ويكون أيضا بحث ولي الأمر للولد ويكون أيضا بحرص الولد. فلا بد من تضافر الجهود بين أهل العلم والطلاب وأولياء أمورهم. والحمد لله الآن الأسباب مبذولة ومتيسرة، فلا بد من رفع هذا الجهل الذي يجعل الإنسان لقمة سائغة لمن يريد أن يحرفه عن الصراط المستقيم. ومع الأسف أنه في عصر العلم الذي نعيشه ونسبة الجهل الآن لا تكاد توجد أو تذكر، ومع ذلك نجد كثيرا من شبابنا يحرفون عن الصراط المستقيم. هل هذا لأن العلم الذي تعلموه علم لا ينفع، لا يربي تربية التربية المطلوبة ويغذي القلب قبل الفكر؟ لا بد من التوازن، ولا بد من زرع الإيمان في القلوب مع غذاء الفكر بالعلم، ويكون العلم على الجادة المعروفة متلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا تضافر الوازع الديني بغرس الإيمان الصحيح على المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، مع العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أمنا من هذا الداء، إضافة إلى الفراغ عند الشباب لا بد أن يملأ بما ينفعهم، لأن ترك الشباب لا سيما في أوقات الفراغ من دراسة وغيرها، مع أن الوقت متاح حتى في أيام الدراسة، ونجدهم مع الأسف يسهرون الليالي في استراحات وأماكن لا يدرى ما يدور بينهم، والشيطان حريص، إضافة إلى قرناء السوء، والشيطان له جنوده الذين يبثهم ليبثوا سمومه ويكثروا أتباعهم. على كل حال قرناء الفراغ هذا داء عند الشباب، ولذا يقول أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إذا وجد مال وفراغ ما عنده شيء يشغله، وجاهل ما عنده علم يردعه، فالأسباب متوفرة بالنسبة لهذا الانحراف. فعلينا أولا نبدأ بالقضاء على الجهل، ونزرع الوازع الديني بتقوية الإيمان الصحيح، ونملأ فراغهم بما ينفعه، نملأ فراغهم بما ينفعه. وعرفنا جمعا من طلبة العلم لا يجدون وقتا للأكل والشرب، عرفنا من يقرأ 10 ساعات أكثر، 12 ساعة 15 ساعة لا يجد إلا وقت يسير للصلاة والأكل والنوم. فإذا زرعنا في شبابنا الوازع الديني ورغبناهم في العلم الشرعي وتدرجنا معهم فيه وحببناهم إليهم، سوف نقضي على هذا الفراغ الضار القاتل بالنسبة للشباب. من الأسباب قرناء السوء، قرناء السوء. الله جل وعلا أمرنا أن نصبر أنفسنا مع من؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أهل الذكر، أهل الذكر، أهل حياة القلوب، نصبر أنفسنا معه. ولكن هؤلاء، هذا النوع من الناس عندك في مصطلح كثير من الناس وعند كثير من الناس مجالسهم فيها ثقل. لماذا؟ لأنهم يدعونك إلى ما يحدوك إلى الجنة، والجنة حفة من مكاره. يعني واحد اللي بيقول لك سبح، ولا أقر لك فصل، ولا أقر لك آيتين ثلاث وانتفع، مثل اللي بيسولف وبيجيب لك كلام من بعضه حلال وبعضه حرام، هذا النفس تشتهيه لأن النار حفت بالشهوات. فقرناء السوء لا شك أن لهم أثر كبير، أن لهم أثرا كبيرا في حرف الجليس. مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الكير، فرق بين هذا وهذا. لا بد من التأثر، الجليس لا بد أن يؤثر في جليسه، يعني قد لا يؤثر في أول يوم وثاني يوم. وكيف انتشرت هذه الجرائم والمنكرات والفواحش والمخدرات إلا من الجلسة؟ تجد الشاب على فطرته وعند أهله، عند أهله في بيت مستقيم ما فيه وسائل انحراف ولا شيء، ثم بعد ذلك يدخل على أهله وقد أدمن. من أين جاء هذا؟ من قرناء السوء. ومن الأسباب مع الأسف أن أثرها بالغ جدا ودخلت البيوت كلها، ويغلب على الظن أن هذه هي الفتنة التي لا تترك بيتا إلا دخلته. القنوات، القنوات الفضائية بما فيها من إباحيات وفيها من انحلال وكلام إلحاد وزندقة، أيضا هذه من أعظم الأسباب. وكثيرا ما نسأل، يجي شاب على فطرته وبيت مستقيم يسأل عن عن عن شبهة، مع الأسف أن هذه الشبهة دخلت إلى البيوت، بيوت العوام، شياب وعجائز يسأل عن بعض الأمور التي تطرح في هذه القنوات. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في من ولاه عليه، فلا يمكنهم من رؤية شيء إلا أباحه الله لهم، ويمنعهم من رؤية المحرمات. والمشكلة ما بتخص شخص الكبير أو الصغير أو كذا، لا، الجميع، الجميع شبهات وشهوات. تجد الشباب فتنوا بصور النساء، وتجد البنات أيضا مع الأسف فتنوا بصور الشباب من خلال هذه القنوات. فهذه أيضا من أعظم أسباب الانحراف. أيضا الانحراف الفكري رغم خطورته الكلام عنه قليل في المناشط الدعوية والعلمية، والتحذير منه ومن أسبابه. ولعل هذه الندوة التي تعقدونها تكون منطلق، لا أقول أنه معدوم، لكن ما هو على المستوى الذي يليق بخطورته. من أسباب أخذ العلم عن غير أهل، أخذ العلم عن غير أهله. تجد المشايخ الكبار روادهم من نوعيات من الشباب قليلة جدا، وهم الذي عليهم الخطر. التعليم عموما سواء كان نظامي أو غير نظامي أثر المعلم فيه بالغ، لأنه لا بد أن يتأثر به. لأنه لو تصور أن هذا الشيء غير مؤثر ما جاءوها الشباب وجلسوا عنده، لولا أنه مؤثر لما ضيعوا الأوقات في مجالسته. فالنتيجة أنه مؤثر. يبقى هذا المؤثر تأثيره حسن ولا سيء؟ لا شك أن تعليم الفساق يؤثر في الشباب، ودائما ما يناقشون في بعض القضايا في حكم الدخان، وأن فلان يقول حلال في حكم كذا وفي بعض المعاصي، هذا أثر الفساق. فكيف بأثر أهل البدع؟ ويوجد من يعلم من أهل البدع ويحرفون الشباب من المنهج الصحيح والصراط المستقيم إلى أقوال مبتدعة مخترعة لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة. فكيف إذا كان المعلم كافر؟ نسأل الله العافية. وهذا أعظم وأنكى وموجود لا نقول حنا في بلاد الإسلام ما عندنا من يعلم أولادنا من الكفار، موجود فضلا عن من يذهب إليهم في بلادهم. هذا من أعظم الأسباب في الانحراف الفكري. دكتورة نصرانية تدرس في جامعة تقول للطالبات دينكم دين عنف، وين دينكم اللي يرجم بالحصى ويقطع اليد ويفعل من تسامح المسيح عليه السلام؟ نقول هذا ما يأثر في الطالبات، وقد اتصفنا بالسبب الأول الذي هو الجهل، ما عندهم شيء يردون به، ما عندهم شيء يردون به. فيسأل كثير من هؤلاء الطالبات عبر الهاتف عن هذه الشبهة، سببه المعلم. فقلنا أن المعلم الفاسق مؤثر، والمعلم المبتدع أثره واضح، والمعلم الكافر مع الأسف الشديد أثره بدأ يظهر. هذا إذا كانوا في بلاد المسلمين وفي بيئة المسلمين وبين أبوين مسلمين ويصلون مع الناس، فكيف بمن يذهب إليهم في بلادهم؟ الأمر جد خطير، هذا الأمر ليس بالسهل. ماذا جنينا من هذا الانحراف الفكري؟ المسألة لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال، أمر يدركه الخاص والعام. يعني قبل ربع قرن مثلا، هل نعرف تكفير في بلادنا؟ هل نعرف تفجير؟ والله ما نعرف شيئا من ذلك. هل نعرف اعتداء على الآخرين؟ هل نعرف كلام، حتى كلام مجرد كلام في أهل العلم؟ حتى لو عالم زل في فتوى ولا شيء لا تجد أحد يتكلم فيه، يقول هذا ما هو بشأننا، شأن العلماء، هم اللي ينتقدونه ويردون عليه. والموضوع لا شك أنه يحتاج إلى، مثل ما قلت في الأول، إلى جهود متكاثرة ومتواصلة من أجل مقاومته والقضاء عليه. عندنا مشكلة الآن نحتاج إليها ونحتاج إلى معالجتها لنؤثر في شبابنا، وأن شبابنا هداهم الله من كثرة ما يطرق حول أهل العلم وسحب البساط من تحتهم خلال 10 سنوات وأكثر مضت، صاروا لا يقبلون من أهل العلم. فعلينا أن نسعى في زوال المانع من قبول كلام أهل العلم، عشان تكلم العالم يقبل كلام، وإلا صار محترق على اصطلاحهم لا يقبل منه أصلا، سواء تكلم أو ما تكلم سيان. فزوال أو إزالة المانع من قبول كلام العالم هذا في غاية الأهمية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. ما دام المشايخ والدعاة كتبوا بحاثا في هذا الموضوع، فلا شك أني لن أضيف جديد عليهم، ولو سنحت الفرصة أن أستفيد من بحوثهم فأنا بحاجة إليها. أيها الأخوة، أظنكم عرفتم سبب حرصنا وإلحاحنا على شيخنا وفقه الله وأسعده وسدده على الحضور، رغم رغبته الشديدة التي نعرفها، ولكن أقول أيضا رغم ما به من ألم في ركبته. ما سمعتم من تفصيل الحقيقة وحديث حول هذا الموضوع يكفي للإجابة على ما سألتنا. الواقع عن كل سبب من الأسباب ذكرها معالي الشيخ الحقيقة يستحق محاضرة، فعلا هي أسباب حقيقية: الجهل، البعد عن العلماء الربانيين، الأخذ عن علماء مجاهيل. ذكر الحقيقة جملة من الأسباب، وكلها الحقيقة واحد من هذه الأسباب، وفعلا سبب مقنع وقوي من أسباب الانحراف الفكري، الانحراف العقدي الذي تعيشه الأمة اليوم، أو بعض فئام من أبناء الأمة. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الصراط المستقيم. أستأذن معالي شيخي في طرح عدد قليل من الأسئلة. هذا أحد الأخوة يقول: كما يعلم معاليكم لا يجهل الجميع توسع النشاط الشيعي في أفريقيا، وتشيع بعض أبناء المسلمين يقول عند الانحراف عند أحد أبنائنا ومتابعته لمنهج الشيعة، كيف السبيل لإقناعه بالعودة إلى الحق، خاصة وأن للشيعة أسلوب قوي في الإغراء بالمال والمتعة؟ ثم يقول على وجه العموم: كيف يمكن للدعاة الوقوف أمام هذا الانحراف الذي يهدد عقيدة الأمة وفكرها؟ لا شك أن الفكر الشيعي والتشيع بعد مجيء الخميني نشط وتبنته الدولة، الدولة الفارسية، بما أوتيت من قدرات مالية وعلمية عندهم. ومع الأسف أن هذا الفريق من الناس ما عندهم من التضاد والتناقض ما عند غيرهم. نتجد في مجتمعات أهل السنة، لا أقول كلها لكن موجود، شيء من التعارض. العلماء يدعون إلى شيء، فئات من الناس يدعون إلى ضده، وهذا يدفع وهذا يجذب. الروافض في خندق واحد، تجد رئيس الدولة كلامه مثل المرشد، ما يختلف، عقيدته واحدة، شبابهم وشيابهم ودعاتهم وسفراءهم دعات لمذهبهم. مع الأسف إن عندنا شيء من التضارب الذي يوجد بعض التردد عند شبابنا، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا ولا نكون سبب في انحراف الناس بتصرفاتنا. في بلد إفريقي طالب علم من أهل السنة يتردد على سفارة من السفارات البلدان السنية، ومعه قائمة فيها 20 كتابا من كتب السنة وأئمة الإسلام وكتب شيخ الإسلام وابن القيم وكتب، يعني تردد أول يوم ثاني يوم ثالث يوم 5 أيام أسبوع. رآه شخص من السفارة الإيرانية بجوار هذه السفارة، قال: وش عندك التردد؟ قال: عندي القائمة بكتب. قال: هذا أقل من أسبوع هم أمنينها له، كتب أهل السنة تؤمنها السفارة الإيرانية، علشان إيش؟ يدخلون إلى قلبه، خلاص أمل عليه ما شئت. فالدعوة بالمال لها أثرها في الناس، لا سيما في المجتمعات الفقيرة التي تعوزها لقمة العيش. فإذا وجد هذا الدعم المادي مع التضليل الفكري وبعض الشباب اللي عندهم نوع من الانسلاق والتفسخ تهدى إليهم البنات على سبيل المتعة، خلاص شيء، ولا يدرك مدى الخطورة التي سيؤول إليها، وأنه من توحيد إلى شرك رأس المال. على كل حال، على المسلمين أن تتضافر جهودهم وتكون أعمالهم متسقة، لا ينشغلون بتجهيل بعضهم وتضليل بعضهم والرد على بعضهم، وينشغلون عن عدوهم المشترك. والله المستعان. حسنت. وهذا معالي الشيخ أيضا سؤال آخر يقول: لا شك كما تفضل معاليكم بأن من أعظم أسباب الانحراف الفكري قلة العلم وحلقات العلم ورواديها، ألا يرى معاليكم أن على العلماء وطلبة العلم مسؤولية كبيرة في تكثيف الحلقات والاهتمام بحلقات العلم الشرعي للوقوف أمام هذا الخطر. كلمة للحضور للاهتمام بهذا الجانب. نعم. الجهل إنما يرفع بالعلم، الجهل إنما يرفع بالعلم، والعلم يحتاج إلى بذل أسباب، بذل أسباب متواصلة من العلماء ومن طلاب العلم ومن أولياء الأمور، وقد أشرت إلى شيء من هذا في الكلمة التي تقدمت بها. ومع الأسف أن بعض العلماء يجلس للطلاب، والسنة الإلهية جرت بأنه لا بد من امتحان العالم والطالب لينظر مدى صبره. أنا ناقشت رئيس محاكم منطقة وقلت له ما نشوف لك أثر يا شيخ، منطقة ما فيها دروس. قال وش تبين نسوي؟ جلست للطلاب أول ما جيت، جلس عندي 10، جاء رمضان ووقفنا الدرس، يوم تعيدنا ما جلنا 5. طيب مشينا إلى الحج بالخمسة، يوم حجين وما رجع إلا واحد. ها؟ قلت هذا ابتلاء لينظر مدى صبرك وتحملك، لأن العلم لا يستطاع بالراحة والأمان وفرش الطرق بالورود على ما يقولون، العلم يحتاج إلى صبر. أنا أدركت واحد من شيوخنا بالرياض ما عنده إلا طالب واحد وليس بسعودي، وفي آخر وقته درس الفجر في بيته يزيدون على 300، أما دروسه العامة فحدث ولا حرج. أنا جلسنا على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سنة 95 أول ما جاء من المدينة، أجزم أنهم لا يصلون 10، اللي يغلب على ظني أنه 5. استمر الوقت إلى سنة 400، وصلوا حدود 20. لكن بعد 400 ما الذي حصل؟ مسألة امتحان، ابتلاء، تصبر ولا ما تصبر. الشيخ اللي ما جاءه إلا واحد بعد الحج، قلت أنت وش تبي تسوي بهالوقت؟ قال والله ما لي شغل. قلت لو أنت جايبين هالواحد ومعطيه 1000 ريال شهري يقرأ عليك أو 2000، ها؟ وتثير عنك تستذكر علمك؟ قال لا والله ما أعطيه 3000، خلص خلوه يجي. قلت جايك مجانا، جايك مجانا، تقول ما جانا أحد، يجونك بس اصبر. وهذه سنة إلهية، أول ما يبدأ الواحد يبدأ بقليل، ثم ينظر صبره وانظر إنتاجه وانظر إفادته للطلاب، وقبل ذلك كله إلى إخلاصه، ثم بعد ذلك يبشر. والله المستعان. في عدد من الأسئلة الفقهية، الحقيقة أنا لن أطرح إلا ما يتعلق بموضوع المحاضرة، وأنا لن أطيل أيضا، سأكتفي بثلاثة أسئلة فقط. هذا السؤال الأول من الثلاثة، يقول شيخنا الفاضل: أنواع الانحراف، هناك أنواع من الانحراف، منها الانحراف الفكري الذي أشرنا إليه المتمثل في الغلو والتشدد والتكفير، وهناك أيضا نوع آخر من أنواع الغلو وهو الجفاء والتحلل والبعد عن الدين والتغريب، وهو أشد خطرا من النوع الأول، ولكنه لا يلقى من الإعلام ومن أيضا العلماء الاهتمام الكافي، فما رأي أو توجيه معاليكم لنا حول هذا الجانب؟ يقصدون النبرلة والعلمنة وهذه الحرب التي تدار الآن على الإسلام من خلال هذا الانحراف الآخر. الطرف الآخر من طرفه القصد المقابل للغلو والتطرف هو الإرجاء الذي أشرنا إليه، هذا معروف في كتب أهل العلم وتكلموا عنه كثيرا، والإشكال أنه يثار من جديد ويبحث من جديد ويؤلف فيه الكتب على أنه هو منهج السلف في مقابل الغلو والتطرف. الغلو والتطرف في العصور المتأخرة هو ردة فعل للإرجاء والانحلال. شاب تعلم وهو متدين ومن أسرة دينة. يشوف الناس ما في فرق بين عاصمة من عواصم المسلمين وعاصمة من عواصم الكفار، ماذا يصنع؟ ما صغر سنه يعني، ما لا الأصل معروف يعني، معروف يعني كيف التعامل مع هؤلاء ومع هؤلاء. لكن شاب تغذت لديه الغيرة في نفسه وزادت من خلال نظره في النصوص، من خلال الكلام قراءة لكلام أهل العلم وسير أهل العلم، ويرى أناسا ما تفرق بينه وبين الكفار، لأن المرجئة ما في فرق، كلمت لا إله إلا الله وجدت ردة الفعل بسبب هذا. فالغلو والتطرف ردة فعل للانحلال. ولذلك حينما ينحل الولد ويضربه أبوه أو يعاقبه، هل يعاقبه بالقدر المأمور به شرعا أو يزيد من حرقة في قلبه؟ بيزيد، وبعضهم وصل إلى أن ضرب حتى انشل الولد. كل هذه ردة فعل لأفعال هذا الولد. فكيف بأفعال مجتمعات تدخل عاصمة من عواصم المسلمين في وقت الصلاة الشوارع مليانة والمحلات ما كأنك في بلد مسلم، والناس في رمضان يأكلون ويشربون، توجد هذه الغيرة وتزيد في نفس الشاب والحماس يرتفع، فيحصل عنده ما يحصل. لا، هذا العلاج خطأ في ميزان الشرع، لابد من توازن النظر. لكن مع ذلك أنا أقول الغلو والتطرف في عصورنا المتأخرة بعضه السبب فيه ردة فعل من انحراف الناس المبني على الإرجاء أو المتسبب عن الإرجاء، فلا بد من التركيز عليه مثل ما يترك، لأن الأصل في هذا الغالي الذي غلا وجفى وتطرف أن الباعث على الدين. لكن هذا الذي ترك المأمورات وارتكب المحظورات ليس السبب فيه الدين؟ لا أبدا، ليس السبب فيه الدين. فهذا الذي سببه الدين يجب أن يهذب هذا ما عنده من هذا، ويرشد ويدعى إلى الله جل وعلا بحكمة وطريقة، ويعالج من النصوص علاج. والعالم طبيب، إذا وجدت شخص أو مجتمع منحل تعالجه بإيش؟ بحديث الوعيد، هذا طريقة السلف. والعكس، إذا وجدت شخص غالي ومن الخوارج ومن غيره، عالج بنصوص الوعد علشان تتوازن الأمور. والنصوص جاءت وعد ووعيد من أجل أن يوجد التوازن. شكر الله لكم معالي الشيخ. وهذا أيضا سائل يقول: ذكر فضيلتكم أن أول سبب للانحراف هو الجهل، وقد ذكرتم أن نسبة الجهل لا تكاد تذكر حاليا، ولكن يوجد مرض خفي يسمى الهوى، وهذا قد يصيب الدعاة وغيرهم، فما توجيه فضيلتكم لنا معشر الدعاة أولا في مواجهة هذا المرض عند أنفسنا، وكيف نزرعه في أبنائنا؟ نزرع ماذا؟ نحمي أبنائنا منه عن الهوى. نعم، الكلام الذي ذكرته في بداية الأسباب وهو الجهل، ومن أعظم الأسباب، وقلت أن الجهل لا يكاد يذكر، المراد بالجهل الذي هو في عرف الناس اليوم وفي عرف المنظمات التي احتفلت بانعدام الجهل بالكلية. هذا هو، ولا مرادنا بالعلم علم الشرعي، ولا يحمي الناس من جميع الأدواء إلا العلم الشرعي. فنفرق بين العلم الشرعي والعلم الذي هو في الأصل كتابه قراءة أو علوم وصنائع وفنون أخرى ليست مبنية على الكتاب والسنة. يمكن يجيك بروفيسور بالطب ولا بالهندسة ولا عالم ولا جاهل، في الميزان الشرعي وجدت وصية لعامي من عوام المسلمين يصرف منها لأهل العلم. تعطي طبيب؟ ها؟ ما تعطي طبيب، لأن مراد الموصي العلم الموروث. العلم هو موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هذه العلوم كغيرها من الصنع، الطبيب ما يختلف عن النجار، المهندس ما يختلف عن المزارع، كلها أسباب دنيوية للكسب. وأما العلم الذي جاءت النصوص بمدحه والثناء على أهله وبيان منازلهم في الدنيا والآخرة، الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن. السؤال الأخير معالي الشيخ، الأسئلة كثيرة وأتمنى الحقيقة لكن وقتكم وقت شيخنا. يقول ما نصيحتكم لشباب في نقط، أنا لن أسمي البلد، في بلد من بلاد أفريقيا، الذين ينتسبون إلى ما يسمونه السلفية ويصرحون بأنهم أهل الجرح والتعديل، وحتى عندهم قائمة بأسماء العلماء الذين قد تم جرحهم، وكذا أسماء العلماء الذين قد تم تعديلهم داخل البلد وخارج البلد، فما نصيحتكم لهم ولنا نحن في التعامل مع مثل هذه التيارات الموجودة؟ جاء سؤال للجنة الدائمة من فرنسا بمضمون السؤال هذا، وأجابت اللجنة ببيان من 3 أو 5 ورقات يحصل الرجوع إليه، ففيه علاج متكامل، فيطلب من أمين اللجنة بالإفتاء.